بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. آخر شيء قرأت عن الذبح، مو هيك قلقنا عن النحر، والآن الحلق أو التقصير. يعني هذه الأفعال مهمة، وهي أفعال الحاج يوم النحر. شو هي؟ الحنفية قالوا رزح، ولا العوام بيقولوا رزحط. هي أربع أعمال، ثلاثة منها واجبة وترتيبها على الرابع. الرابع هو ركن، لكن ترتيبه على هذه الثلاث هو سنة عند الحنفية. الراء هي للرمي، والزال للذبح، والحاء للحلق، بعدين بيجي طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج. واضح كيف؟ تكلمت عن الرمي، تكلمت عن الذبح، الآن نتكلم عن الحلق اللي هو في حسب الترتيب هنا على الجدول بيكون رقم 9. الحلق أو التقصير هو واجب في المذاهب الثلاث، لكنه ركن عند الشافعية. واضح كيف؟ فلذلك أركان الحج عند الشافعية 5، اللي هن الإحرام ووقوف عرفة والطواف والسعي والحلق. واضح كيف؟ بقية المذاهب 4، الحنفية أيضا عندهم 3، لأنه استثنوا أيضا السعي واعتبروه واجبا. واضح كيف؟ يعني هي الخطوط العريضة اللي لازم تحفظها. عند الشافعية 5، عند الحنفية 3، بقية المذاهب 4. ومعلومكم يعني واضح أنه متفق على ما قال عنه الحنفية، متفق على أنه من أركان الحج. هي أركان الحج، شايف كيف؟ يلي هي شو هي؟ الإحرام ووقوف عرفة والطواف. ليش صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة؟ لأنه هذا هو الركن الوحيد اللي يفوت وقته. البقية في معاني وجوب عند بعض المذاهب، في غير معاني وجوب في مذاهب أخرى بالنسبة لإجراءه. يعني طبعا هو المقصود في طواف الإفاضة والسعي تابع له. واضح كيف؟ فهنا إخراجه عن وقته الواجب يجب به دم عند من يقول به، وبعض أطلق ذلك سيأتي أظن معنا. لاحظ كيف؟ وهنا عشان هيك يعني ما في شيء بفوت الحج إلا إيش؟ هو وقوف عرفة. طبعا من المنطق أنه يكون وقوف عرفة بده يكون بحالة إحرام، لأنه مرور الإنسان بعرفة وهو غير محرم ما فالترتيب بين هذه الأمور، شو هي الترتيب بيناتها؟ مو كثير معقد. شو هو؟ أنه الإحرام يكون قبل الوقوف والطواف بعد الوقوف، هذا هو الترتيب. لاحظت كيف؟ هذا يعني متفق عليه في المذاهب 4، هذا هو المعنى الترتيب، أنه الإحرام قبل الوقوف. طبعا الإحرام ما بياخذ وقت، إذا قلنا هو النية بيجوز ياخذ وقت، إذا واحد يتجرد أو يغتسل أو يصلي، لكن هو بالنية ما بياخذ وقت أبدا. يعني لو أنا مثلا صدف مريت بعرفات وأردت الحج، دغري مباشرة ممكن أن أنوي الحج. لاحظت كيف الترتيب بين هذه الفرائض الثلاثة أساسي جدا. عرفت كيف؟ شلون يعني أنا بدي أكون واقف بعرفة وبعدين والله أنوي الحج؟ شلون أنا بدي أكون مثلا دافع مال لفلان وبعدين بنوي هذا عن الزكاة؟ ما بيصير هذا الأمر. لاحظت كيف؟ فهون ما بيسأل، النية دائما بدها تكون مسابقة. مر معنا بالصلاة المقارنة الحقيقية والمقارنة الحكمية. الحمد لله يعني في ساعة في بعض الأحوال، أو لعله في أكثر من بعض الأحوال، في بين أنه ما اشترطوا المقارنة الحقيقية في جميع أمورك، لكن النية بدها تكون سابقة على هذه الأعمال. هون لما اعتبرت الإحرام هو نية الحج، أيضا بدها تكون سابقة على وقوف عرفة. كمان طواف الإفاضة ده يكون بعده، إلا على قول ضعيف عند المالكية بحثنا أظن من قبل. فإذا هون بنرجع لبحثنا، الحلق هو واجب في المذاهب الثلاث، لكنه عند الشافعية وركن من أركان الحج. واضح كيف؟ كمية التقصير طبعا في شيء بيقال له باللغة تقصير، في شيء بيقال له حلق. الحلق واضح انه بالموس بيروح كل الشعرات، الحلق شايف كيف هون الشرط انه يكون قدر انملة بطول. طبعا اذا كان واحد شعره اقل، لا بيجوز واحد مثلا يكون شعره خفيف او ما في شعر منوب، او بيجوز يكون شعر قصير لسبب او اخر. طبعا ويستحب انه الانسان ما يقصر شعره قبل المناسك حتى يحلق الشعر الوافي، عرفت كيف؟ هون امرار ما لا يتم، يعني هون في شيء يقوم مقام الواجب، شو هو؟ الامرار، انه ان تمر الموسى على رأسك او ما الى ذلك، هذا يقوم. طبعا هو مسألة خلافية، لكن الاكثرون على الزام الانسان بذلك، عرفت كيف؟ فلذلك نحن بالنسبة للحلق واضح ما بده تفصيل كثير، بالنسبة للتقصير بده تفصيل. ليه؟ لأنه بدنا نعرف كمية الشعر الذي ينبغي أن يقصر، وكمية ما يقصر منه، وكمية ما يقصر منه فيما اطلعت عليه. أنا مالي محضرة مظبوط، شايف كيف؟ فيما اطلعت عليه أنه هو متفق على كونه أنملة، إذا وجدت أقل من أنملة بيكون أقل من أنملة. لاحظت كمية الشعر الذي ينبغي أن يقصر عند الحنفية، مشوا على قواعد الربع التي مرت معنا بالنجاسة المخففة، ومرت معنا بستر العورة، ومرت معنا بأشياء أخرى، فهنا مشوا على ربع الرأس، بينما عند المالكية والحنابلة بده يكون من كل الرأس، عند الشافعية يكفي ثلاث شعرات أو نحوها. لاحظت كيف؟ إذن أسهل شيء هو الفقه الشافعي ثلاث شعرات، والوسط عند الحنفية ربع الرأس، والكثير هو كل الرأس. طبعا في واحد اللي بيقول لك شلون هي بدنا نساويها، في بعصرنا في مشط بيكون في بقلبه شفرة، عرفت كيف؟ فهون إذا أنت بتجريه على رأسك هذا بيقصر ربع الرأس أو بيقصر كل الرأس، لاحظت كيف؟ إذا أراد الإنسان أن يتحرى في ذلك. طبعا يلي أخذ الأمور كلها من أفائده، يا سيدي في مقص، شايف؟ حتى ما في مقص ما بيجيب مقص معه، يستعير مقص من الناس مشان يقص شعرتين ثلاثة، لاحظت كيف؟ فهون يلي حريص على دينه بده يطبق بعض هذه الأمور. أنا ما بزعم أنه لازم كل واحد هيك يعملها، لأنه في الحمد لله اختلاف الفقهاء فيها، في بيعطينا ساعة، بس ما تقعد تنتقد. هلا شو صاير بعصرنا؟ كل واحد عامل حاله أنه هو حكيم عصره وفهيم عصره، ويقعد ينتقد لهذه الأمور، مع أنه بعصرنا في وسائل، لاحظت كيف، لتطبيق هذه الأمور أكثر من عصر الماضي. وأنا أقول لك، أنا كنت ببلد أجنبي، لما يلاقوا مشكلة شو بيساووا بهذاك البلد؟ بيحاولوا يخترعوا شيء يتغلبوا على هالمشكلة. نحن شو مساوي؟ بس نحن شاطرين بالنقد، أما تطور ما في تطور أبدا، في شوية تطور، أما تطور ما في أبدا. هنيك لاحظت كيف؟ دغري يعني كل شيء ليش له علة؟ لأن صنع بني آدم، شايف كيف؟ كل شيء صنع بني آدم له علة، عرفت كيف؟ هنيك دغري بيكتشفوا العلة، لاحظت كيف؟ بيحاولوا أنه يجدوا لها حل أو مخرج. نحن كأنه يا لطيف، بس هذا ما ينبغي، كأنه نحن أعداء للإسلام، شايف كيف؟ بس قاعدين مشان إيش؟ مشان نقعد ننتقد على الإسلام، يا أخي شلون هيك وشلون ها؟ وهذا شيء ما أنت إذا كان بذهنك المحدود ما بيصير، لاحظت كيف؟ مو معناته أنه الشريعة ناقصة، لا، النقص إذا صار نقص أنت بيصير نقص عندما يطبقها الإنسان، لاحظت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ببعض ما أسمع. هنا إجا النقص، من وين إجا النقص؟ لا إجا النقص من قبل الله، ولا إجا النقص من قبل سيدنا محمد. من إجا النقص؟ إجا النقص من هذاك الكذاب اللي عم يتفاصح، واضح كيف، وأدلى بحجته كذبا، شايف كيف؟ نحن أم نجي من مارس هذا الأمر؟ للأسف يعني نحن نمارس هذا الأمر منتقد بعدين. ولا بعصرنا بالنسبة للحلق، أنا ما بدي وسع البحث كثيرا، بالنسبة للحلق بشكل خاص يلي بده يتمسك بالمذهب الحنفي، في أمشاط الآن بيكون فيها شفرة، عرفت كي؟ أنت إذا المظنون إذا أمريته على كل رأسك، على الأقل يعني لو قلت لي أنت عامل لي متحذلق وعامل لك حالك علمي أنه ما حيقص كل الشعر، على الأقل بيقص ربع الرأس، يعني إذا أنت أمررته على رأسك كله، نعم، فيمكن تطبيق ذلك. طيب، في عندك الواجب الزماني والواجب المكاني هدول أكثر من يعني حصر فيهم هم الإمام أبو حنيفة في المذهب الحنفي. فلذلك كون الحلق في الحرم هو واجب عند الحنفي والمالكي سنة عند الشافعي والحنابلة، شلون يعني شلون بده يصير هاي المسألة؟ في واحد أحيان بس هي لا تعملوها لا تحاولوا تعملوها بينسى أنه يحلق هني، لاحظت كيف بيصل لبلده ومحالة إما جهلا أو عمدا أو نسيانا سقط عنه الحلق. لا عند الشافعية والحنابلة كونه في الحرم سنة، عند المالكية والحنفية صحيح هو واجب، هو فرط بواجب. لكن شوف يعني هي نقطة مهمة، كل عمل بالشريعة بيكون هو هذا العمل فرض أو واجب أو سنة، وخلال هذا العمل حتى لو كان سنة ولو كان مندوب ولو كان جائز بيكون في فرض وواجب وسنة. يعني هلأ مثلا إذا أنا بدي صلي ركعتين ما فيها فرائض هي الركعتين؟ طبعا فيها فرائض، فيها مرأ معنا بكتاب الصلاة في القيام وفي القراءة وفي الركوع وفي السجود. إذا أنا ما قمت أخي بطلت، إيه بطل خير إن شاء الله. أما إذا أنت لما بدك تصلي الصلاة المشروعة شرعا شاي بدك تقوم بتلك الفرائض الواجبة. ولذلك أحد كبار الشيوخ الله يرضى عنه شو بيقول؟ بيقول لما قال صلى الله عليه وسلم أنه تكمل الفرائض إذا مضيعين الله يتوب علينا، واضح كيف؟ تكمل من النوافل، هو عطى تعليل أكبر شو قال؟ قال تكمل من فرائض النوافل. لأن أنت لما أنت عم تصلي سنة أو عم تصلي نفل أو كذا لاحظت كيف في فرائض مطلوبة منك. أنت أخي إذا بدك تصلي ركعتين ما بيصح، هدول ركعتين بدون وضوء ما بيصحوا، بدون قيام ما بيصحوا، بدون قراءة ما هي مو كلها فرائض، فرائض هي لما نقول ما بتصح معناتها ما بيصح أنت عملك بدونها، عرفت كيف؟ فلذلك كونه الحكم واجب أو ركن أو سنة أو كذا فعله بيكون في له أساس، هذا الأساس إما بيكون شرط أو بيكون ركن، عرفت كيف؟ فهون كون الحلق في الحرم واجب مو معناته الحنفي والمالكي قالوا إذا طلعت برات الحرم يعني ما في عليك حلق، لا لاحظت كيف؟ أصل الفعل اللي هو أساسه ممكن تقوم فيه أينما كنت، عرفت كيف؟ فيها لا مثلا مثل الطواف ما بتحسن تقوم فيه وين اينما كنت، لاحظت كيف فكره؟ لكن الحلق بتحسن تقوم فيه. سنه الاحرام هلا الحنفيه قالوا سنه الاحرام قالوا عنها واجبه، عرفت كيف؟ واحد نسي هلا تذكر انه اجى واحد وحكى وكان عم يدور عليه ونسي يصلي ركعتين بعد الطواف، بيحسن يصليهم هون بهالمسجد بيحسن يصليهم. طبعا ما هذا افضل الوضعيات، افضل الوضعيات انه يصليون خلف مقام سيدنا ابراهيم، هذيك افضل الوضعيات لانها هيك فعل صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما بيشيل الفعل من اساسه. ولذلك انا هي المقدمه سقطة ليش؟ لانه كون الحلق بالحرم عند المالكيه والحنفيه واجب مو بيدل على انه اذا الانسان نسي ان يحلق هناك خلاص سقط عنه الحلق، لا ما سقط، هو فرط في واجب في فعل الواجب. شاكي مثل اذا انت عم تصلي والقعود الاول نافله او واجب، واجب الوتر، انت عم تصلي واجب الوتر واضح كيف، والقعود الاول ما فعلته، شو بيكون عند الحنفي؟ فرطت قصرت في واجب بالواجب، هون نفس الشيء. لاحظوا كيف الفكره؟ يعني ما نفهم خطا، ما حدا يفهم ابدا على الاطلاق انه لما اقول انه واجب نكون بالحرم معناته اذا كان الواحد طلع من الحرم، الحرم طبعا مقصود فيه مو البناء اللي هلا مبني، لا المقصود بالحرم هو ما يحرم فيه الصيد. يعني اذا توسع هذا المسجد الحرم توسع اكثر بجوز يكون بعض اطرافه يكون بالحل، مثل مسجد السيده عائشه هو في الحل هو ليس في الحرم معظمه ليس كله، واضح كيف؟ فهون المقصود بالحرم المنطقه المحرمة التي تكاد تستغرق مكة. هلأ مكة توسعت ما شاء الله صار في أماكن منها حتى خارج الحرم، لاحظت كيف؟ تلاقي منها مسجد سيدة عائشة تمشي كل يوم ترات وفي أبنية وفي بيوت سكنية وفي أسواق وفي كذا وكذا، هي كلها بيقولك وين ساكن؟ بمكة، لكن هو مو ساكن بالحرام، لاحظت كيف فكرة. فلذلك يلي قلته لكم في صدر الحديث عن الدوائر الثلاث، في دائرة اسمها دائرة الحرم، هاي دائرة الحرم إلى الآن في عصرنا ما زالت أكبر من إيش؟ من البناء من المسجد، بناء المسجد الحرام هي أكبر منه، لكن هي الآن في عصرنا هي أصغر من مساحة مكة، واضح كيف؟ لما تأخذ مدينة مكة أو بلدة مكة هي أصغر. فلذلك في بعض الأماكن من مكة بتكون مو داخلة فيها، وفي بعض الأماكن بتكون خارج مكة وتكون داخلة فيها. لما تروح على طريق جدة في عندك تمشي لك شي 20 كيلومتر بيقولوا لك هون حدود الحرم، هون بيكون قطع العمران، وإن كان ما شاء الله لا العمران عم يتوسع ويبتد، لاحظت كيف؟ ففي بعض الأماكن بينقطع العمران وبيضل اسمه من الحرم. فلذلك هون لما المالكية والحنفية قالوا كون الحلق بالحرم مو يعني بالمسجد الحرام، لا توصخ لنا المسجد الحرام، لا المقصود فيه يعني في تلك البقعة المباركة. بيجي واحد بيسأل إيش لون هي يعني هي البقعة المباركة كيف صارت؟ مين أول مين حدد هالأماكن؟ هو سيدنا إبراهيم، عمل حدود للحرم، عمل حدود للمواقيت، عمل حدود لكل شيء. طبعا القصص في بعضهم بيقولوا انه كان الله سبحانه وتعالى انزل نورا على قدر الحرم حتى سيدنا، الكيفية انا ما بعرفها، عرفت كيف؟ ما ثبتت عني، لكن سبحان الله انا ما اكبره في ذلك. انا لما كنت بالسعودية كان في واحد شخص من اهل مكة اهتمامه هو تحديث احياء هذه المعالم، إحياء هذه المعالم بالنسبة إلي يعني شغلة سهلة، في طريق مزفت أو مزفت أو مسفلت، لاحظت كيف؟ لا مو هيك إحياء المعالم، في بعض معالم الحرم وين بتكون؟ بتكون على قمة جبل لا يوصل إليه، هذا بيطلع لهنيك مشان إيش؟ مشان يجدد معالم الحرم، شايف كيف؟ هلأ بتروح أنت على الحج بيحطوا لك هون حدود مزدلفة، هون حدود ميناء، هون حدود عرفات، نحن مفكرها يعني عم ناخدها كثمرة طيبة ناضجة، صحيح هي بالنسبة إلنا ثمرة طيبة ناضجة، لكن يا سيدي قول الله يزيهم الخير هدول يلي سعوا في تبيين ذلك لك. الواضح واضح قديش دينك عظيم، يعني دينك عظيم انه انت هون البلد هون بتخطو خطوه بتصير برات عرفات، هون بتخطو خطوه بتصير يعني في عندك مو دقه بنقل القران، القران مفروغ منه، القران عظيم جدا ما حدا بيحسن يغير، عندك دقه واشياء في امور ما بتخطر على بالك، لاحظت كيف؟ انه هون هالخطوه اذا مشيت انت داخل عرفات ومشيت خارج عرفات او في مزدلفه او في منى. فلذلك يعني في نظري ما بيكون أحد عنده هيك تمييز للمكان والزمان مثل المسلم، لاحظت كيف؟ للأسف نحن عم نحاول نلغي هذا التمييز، شايف كيف؟ يعني بيكون امرأة حائط، امرأة حائط مسمح لها تمشي برا بس مو مسمح لها تفوت لهون على المسجد. هلأ شو عم ساوي؟ والله في واحد فتى، مرحبا هذا مو فتى، هذا عجوز وخالصة مدته كمان، لاحظ ليس من الفتوة في شيء، بجوز هو عم يفتي، لاحظتوا كيف الفرق؟ يعني عنا بالشريعة في انضباط كامل للتحديد المكاني وللتحديد الزمان. بيصير انت بيمشي حالك كمسلم انه تكون بقرنة ومالك عارفان وين القبلة؟ بجوز يدخل عليك وقت، لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك أنت كمسلم من المطالب المطلوبة منك التحديد الزماني والتحديد المكاني، بجوز اللي قاعد بلده ما يحتاج لهذا كثير، لكن بالحج بتحتاج له كثير، واضح كيف؟ وهي صارت معنا مرة، قال بدنا نعمل سنة المبيت على رأي الحنفية في منى وهي واجب عند غيرها، بعد ما بتنا بالسيارة هي من زمان، بعد ما مشينا حدود منى، لاحظت كيف؟ طلعت كل البيات طلعت مو بمنى، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هون في يعني بده يكون هناك حس شخصي، هذا الحس الشخصي أظن موجود، لكن اللي مو موجود انضباطي، بده يكون في انضباط فيه، عرفت كيف؟ مو على كيفي، الحج مو انا اللي ألفته حتى اقول والله معلش اذا عمل معلش اذا وقف، هي عملوها، في ناس عملوها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هدول الحمص ما يطلعوا برات الحرم، يوقفوا كل العرب يوقفوا بعرفات، وهدول الحمص الله يطلعوا يوقفوا وين؟ يوقفوا مزدلفة. سيدنا النبي بأبي وأمي قبل الوحي بيقول سيدنا جبير مطعم شافوا قبل الوحي طالع على عرفات، شو طلع على عرفات؟ هذا من الحمص من قريش، شو طلع على عرفات؟ التوقيفيق والتسديد الإلهي، لاحظت كيف؟ فهذا التجاوز نحن شو منفكر في حالنا انه لما نتجاوز بالمكان او الزمان فكر حالنا يعني هي حضارة وفهم وعقل، هي إلا فهم وإلا حضارة وإلا عقل، لاحظت كيف؟ وكان كفار قريش يعملوها قبلنا، لاحظت كيف؟ فلذلك بده يكون في عنا انضباط، يا مسلم انت بدك تكون منضبط مرتبط في أعمالك، شايف سواء في مكانه أو في زمانه. يعني حتى الشافعية والحنابل شو قالوا عن الحلق بالحرام؟ قالوا عنه سنة، ما قالوا أنه ما له أصل النوم، لا، شو قالوا عنه؟ قالوا سنة. شو معناتها؟ معناتها أنا وأنت إذا إن شاء الله الله أكرمنا، لاحظت كيف؟ لا، حريص على أنه تحلق في دائرة الحرم التي ذكروا. ليش؟ لأنه صحيح هي عند الشافعية والحنابلة سنة، لكن لما قالوا سنة أعطوها حكما شرعيا، وما جعلوها مباح، والله وين ما بدك بتساويها، لاحظت كيف الفكرة؟ فهون قالوا عنها سنة. وليش قالوا عنها سنة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه الشريف في هذه الأماكن المباركة، وهو القائل خذوا عني مناسككم. طيب، هي بالنسبة للمكان. بالنسبة للزمان، زمان الحلق كمان نفس الحكم، يجب أيام النحر. هي بتكون تعرفوا شو هي أيام النحر وأيام التشريق. في عندك أيام العيد الكبير، هلا مسميه العيد الكبير، أو بيسموه بعض المتفاصحين عيد الأضحى بيقولوا أو كذا. شو هذا عيد الكبير؟ كم يوم؟ 4 أيام. في عندك أول يوم، ثاني والثالث، وفي عندك الثاني والثالث والرابع. الأول والثاني والثالث هي أيام النحر، اسمها أيام النحر. والثاني والثالث والرابع شو اسمها؟ أيام التشريق. لاحظت كيف؟ يعني إذا بدنا نفصل أكثر، أول يوم هو نحر وليس تشريق، ثاني يوم هو نحر وتشريق، ثالث يوم هو نحر وتشريق، رابع يوم هو يوم تشريق بدون نحر. لاحظت كيف؟ فلذلك كمان كون الحلق في أيام النحر، هلأ صرتوا تعرفوا يعني أيام النحر، يعني مو هي واحد ذي الحجة، لا، مو واحد ذي الحجة، هي 10 و11 و12 من ذي الحجة. لاحظت كيف؟ فكون الحلق في أيام النحر هو واجب عند الحنفية والمالكية، وعند غيرهم ما فلتوا منهم، قالوا سنة. لاحظت كيف؟ يعني سنة عند الشافعية والحنابلة. فإذا بالنسبة الرمي أكيد، لا، ليش الرمي؟ لأنه معروف مكانه، ما بتحسن هو تعمل رمي، رفت كيف؟ بيعملوا رماية هون وكذا، بس هذا مو الرمي المقصود في الحج، عرفت كيف؟ بالنسبة للنحر ورد معنا كمان مين اللي قال أنه لازم يكون بالحرم، لاحظت كيف؟ نعم، كون النحر في الحرم هو سبحان الله واجب عند كل المذاهب خلافا هون للحلق، بينما بالحلق تحديده الزماني والمكاني في اختلاف بين الحنفية والمالكية من جانب، وبين الشافعية والحنابلة من جانب. وبنا نحمد الله كثير، شايف كيف؟ يعني هذا يجعل دينك يا سيدي صالحا لكل زمان ومكان. أنا والله كلهم قالوا واجب، شايف كيف؟ يا أما بدي اتكلف بذبح خروف، يا أما إذا فقير ما معي خروف بدي أرجع، وين بدي أرجع لهنيك أقص شعراتي؟ لاحظت كيف؟ فلذلك هون تلتمسون السعة. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثت بالحنيفية السمحة. يعني هالمعاني هاي سيدي للأسف في نظري عم تخبو في زماننا عند المسلمين، ما عاد عرفوا هالامتياز تبع شريعته في كونها سمحة، في كونها صالحة لكل، في كونها في أشياء محددة فيها من حيث الزمان ومن حيث المكان. والقرآن ما عم يعك، القرآن أعلى وأجل من ذلك. في عنا أشياء كثيرة محددة، هي كلها من عصمة التشريع. شايف شلون؟ يعني شلون نحن وصلتنا بعد أكثر من 1400 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ وتلاقي غيرنا عم يغيروا، شايف كي هذا الصيام بيمدوا هيك، وهداك مدري شو بيساوله، وهذا بيقصوا، وهذا لاحظت الفرق؟ يعني أنا بقول لك بصراحة، أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، أنا والله لا لي مستعد أعبد ربي على رأيك ولا على رأي غيرك، عرفت؟ أنا بدي أعبد ربي مثل ما الله سبحانه وتعالى أراد، شايف كيف؟ صحيح أنا بعتمد على قول إمام أبو حنيفة، وقول ليش بعتمد على أقواله؟ لأن هؤلاء الرجال لما تكلموا ما تكلموا من عند أنفسهم، تكلموا بما وصل إليهم إليه فهمهم من كتاب الله وسنة نبيه. فلذلك أنا بقول لك صراحة، أنا ما لي مستعد والله أعبد الله على رأيك لما على رأي فلان، أنا بدي أعبد الله خالص نقي كما أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا الامتياز لا تجده في عصرنا، صلح لي إذا كان غلط، ما تجده إلا في دين الإسلام. كل بقية الأديان دخلها أشياء من التغييرات التي تجعل الإنسان غير مطمئن، يعني شو شلون عم يساوي هذا الأمر؟ لاحظت كيف؟ وهذا الأمر نحن منظنه يعني من الحضارة والرقي في عصرنا. وتعرف انه يعني هي قرأناها بالسيرة امس، لاحظت كيف اليهود مغيرين بعض احكام الله سبحانه وتعالى من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اجى سيدنا النبي بده يعملوا لها امتحان، بده يمتحنوا هذا فهمان لما مو فهمان. طبعا هي من اذا بدك تاخذها من باب الاحتمال، مو ضروري يكون النبي الذي ارسله الله يكون عارف بهالامور، لكن هن فكر شو عم يمتحنوا، انتوا خربطتوا، انتوا نزعتوا وجايين تمتحنوا. لاحظت كيف قالوا له هذا، هذول اذا زنى رجل وامرأة شو الحكم؟ شوف الجواب الذكي من النبي، وهذا مذكور بالقرآن، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي يجاوب، قال له جيبوا التوراة روها. شايف كيف جابوا التوراة؟ إجا واحد من هدول يلي عامل حاله يعني بده يمشي الحال. شايف كيف؟ شو يعني بده يمشي الحال؟ معلش خلينا نحكي بصراحة، هو قدام العموم هو رجل دين، مظبوط؟ شو يعني رجل دين؟ يعني بيتكلم عن الله سبحانه، هو تاري لا رجل دين ولا بطيخ، هو بده يمشي الحال. قال حط ايده على آية الرجل في التوراة. اجا سيدنا النبي بده يقرأ التوراة، معه سيدنا عبد الله بن سلام، ضربه على ايده، قال ارفعها ارفعها هي الايد ارفعها. لاحظ كيف رفعها؟ طلعت تحت آية الرجل. شايف كيف؟ شايف قديش عظمة دينك بأبي وأمي وحكم علينا، في كثير أشياء هو حكاها من عند أنفسه، لكن كان بأبي وأمي في بعض الأحوال ما يتكلم حتى يظهر لهم أنه كيف الله سبحانه وتعالى قال. أنزل القرآن على 7 أحرف، شو قال لهم؟ قال لهم هكذا أنزلت. شايف كيف؟ كذا. لاحظت كيف؟ الأمور كثير أمور كان هذا، وكثير أمور الله شو بيقول سبحانه وتعالى. هذا شرف إلنا، شرف إلنا لما يكون شخصية مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بده يتحكم. شايف كيف؟ لو كان أي واحد غيره اجت ظروف واجت أمور واجت كان غير وبدل. شايف كيف؟ لكن هو صلى الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا والله شرف إلي، شرف على راسي من فوق. لاحظت كيف؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا اللي الله سبحانه وتعالى يريه لنبيه، هو أحسن شيء بالنسبة إلك وإلي. أنا برجع بقول لك بصراحة مع احترامي البالغ إلك، بجوز أنا سلم عليك، بجوز قبل لدك، لكن والله أنا مالي مستعد أنه أنت تحكم علي، تحكم على نفسي أو تحكم على أموالي أو تحكم على أهل بيتي بإيش؟ بما أراك الله. لا لا أنا مالي مستعد. شايف كيف؟ أنا سيدنا النبي إيه والله مستعد، أنا بسلم تمام، بسلم تسليم كامل. لاحظت كيف؟ هي كلها المعاني شو عم يصير فيها؟ معلش خلينا، عم تخبو، عم تنقص، عم تكش. ليش؟ لأنه اخترعنا البنسلين، لأنه اخترعنا الطائرة. شو دخل اختراع الطائرة واختراع البنسلين؟ شو دخلهم بهدول الشغلات؟ شو دخلهم أنه الحلق بالحرم لما بالحل؟ شو دخلهم أنه الطواف 7 لما 6؟ ما له دخل، ما له علاقة. عارف نحن شو فكر حالنا؟ فكر حالنا بلغنا مرحلة النضج في ذلك. شايف كيف؟ علما بأنه للأسف أقولها لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، يعني إذا أنت عم تحكي على مرحلة النضج في عبادة الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله، كانوا هدول ساداتنا الصحابة. نحن عنا مرحلة نضج، نعم، بإيش عنا؟ بالأكل والشرب، منفوت على الحمام بيكون في تطور شوي. لاحظت كيف؟ وما إلى هاي عنا فيها مرحلة نضج، والتخت اللي بننام عليه، لاحظت كيف؟ والزر اللي بنكبسه، هذا فيه. أما تبع الله يا حصرتي، والله أنا ببكي على حالي، يعني شايف كيف؟ تبع الله، شغل الله ما لنا مناح فيه، ما لنا مناح بشغل الله. عرفت؟ بدنا نحسن حالنا كثير. يعني أقولها صلح لي إذا غلط، يمكن أحسن عابد بعصرنا ما بيوازي الفاسق بعصره. لاحظت كيف؟ ما بيوازي الفاسق بعصره، لأنه هذا يعني في شيء هذا لا يمكن إنكاره. شو هو؟ انه الناس عم تعمل، شايف كيف؟ وانت عم تعمل مع الناس. لاحظت كيف؟ فلذلك بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقرر ان لهذا الدين اقبالا وادبارا، وان من اقبال الدين ان تسلم القبيلة باسرها، وان من ادبار الدين ان ترتد القبيلة باسرها. بعدين نحن بشكل خاص، انا ما عم احكي عنكم، عم احكي عن حالي. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حسالة، وفي رواية حفالة كحفالة القمح والشعير لا يباليهم الله بالا. شايف كيف؟ أو تشتغل قد ما بدك وكل قد ما، لكن عند الله ما في شأن منه. لاحظوا كيف؟ هي لحالة لا يباليهم الله بالا. فلذلك أنا ليش أنا طولت عليكم الحكي، لا تأخذوني بهالكلام، لكن ليش طول هذا هذا ضروري. شايف كيف؟ نحن يا ساد يا سيدي، نحن الشرقيين، أنا بقول الشرقيين على العموم، أهم شيء بحياته شو بيعتبروا؟ الدين. لاحظت كيف؟ في أطراف أخرى فيها مو أهم شيء الدين، الدين بيجي رتبته 9-10. نحن صرنا منظن أنه هذا من مقتضيات الحضارة، أنه نحن حتى نتحضر شو هذا لازم ننزل شأن الدين، ما يكون أول شيء. لا، هذا غلط. عرفت كيف؟ فلذلك أنا إذا بتاخذوا من كلامي، فقط خذوا من كلامي أنه الواحد لازم يكون معاملته مع الله فيها شوية جد أكثر. عرفت كيف؟ يكون فيها حرص أكثر، يكون فيها مقاضاة أكثر، يكون فيه انضباط أكثر. عرفت كيف؟ يعني هالتفلت هذا اللي شايفينه اليوم، هذا مرضي يعني أنت برأيك؟ هذا التفلت بيفوت واحد على الجامع بيعمل حركة معينة، طيب بيجي تاني يوم بيعمل حركة غيرها، بيجي تالت يوم، شو هالتفلت هذا؟ هذا هذا ما في انضباط. عرفت كيف؟ ما في انضباط في صلاته مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو عم بيدعي الانضباط وعم بيدعي العلم، لكن هذا من التفلت الذي وصلنا إليه. فلذلك لازم يكون في عنا انضباط. المسلم منضبط، وقته له انضباط، مكانه له انضباط، أعماله لها انضباط. لاحظ كيف؟ وكل هاي سبحان الله هي من عظمة الإسلام أيضا. في عندك ثوابت ما حدا بيسترجي يغيرها، لاحظت كيف؟ في عندك متغيرات تتغير على حسب الزمان، تتغير على حسب هذا من عظمة الإسلام. لاحظ، لو كان الإسلام كله متغيرات شو كان صافي؟ كان صار مثل تبدل وتغير. لاحظت كيف؟ ولو كان كله ثوابت، شايف كيف؟ ما صلح لكل زمان ومكان. شايفين؟ هاي بني آدم ما بيحسن يسوي هيك، هاي صنع الله سبحانه وتعالى. فإذا الانضباط في الزمان والمكان بالنسبة للحلق هو واجب عند الحنفية والمالكية، وهو سنة عند الشافعية والحنابلة. طيب، هنا في نقطة كثير مهمة. هلا كلكم أنتم بحالة الحلال، مو شو يعني حلال؟ أنا شايفكم كلكم لابسين جلابيات ومخيطينا، لاحظوا بجوز أخذين طيب من هذا اسمه حالة الحل. هي الحالة اللي بيكون على الإنسان في غير عمل الحج والعمرة. أنا لما قول اللهم إنه أريد الحج، شايف كيف؟ إذا كان اقترن ذلك بالنية، مو مثل الفتوى اللي طلعت السنة الماضية إنه هدول صار عليهم دم وكذا، لا ما صار عليهم. أنا أجينا عندي واحد من هدول اللي قلت له أنت طالع على عرفات، طلع فيه ولا ناوي يطلع على عرفات ولا ناوي يعني. لما عم يقول اللهم إني أريد الحج، ليش عم يقوله؟ عم يقوله بلسانه وقلبه ما عقد النية على الحج، لأنه في حرمان. نعم، ما بحسن انكر انه في ظروف ما عم تسمح لكل واحد انه يروح على الحج، بس انا برجع بكرر بقول انه اللي عنده امكانيه، اللي عنده لا يكون دينه ناقص ركن من الاركان، لازم يروح على الحج. لاحظت كيف؟ فهون شو نحن ليش جبناها بشان حاله الاحرام. لاحظت كيف؟ لما يقول اللهم اني اريد الحج، هو يعني ما يقول، مو مثل هدول اللي تبع السنه الماضيه. لاحظت كيف؟ شو صار؟ حرم عليه أشياء. هالأشياء هي وإن كان نحن ذكرناها من قبل، أظن يعني بلخصوها بخمس أشياء. لاحظت كيف؟ شو هي؟ إزالة الشعر، قص الظفر، الجماع مع المرأة والعلاقات مع المرأة، لبس المقيت بالنسبة للرجل. لاحظت كيف؟ وتحريم الصيد لهذا اللي بيحبوا الصيد. هدول هن الخمس أشياء. طيب، فهون نحن كلنا أدركنا أنه في حالة تحلل وفي حالة إحرام، مو هيك؟ في فرق بالصلاة. هلا لما أنا أقول الله أكبر، حرم علي الأكل، حرم علي الشرب، ما صار رمضان مو رمضان ولا، لكن أنا لأني قلت الله أكبر حرم علي الأكل والشرب، حرم علي الكلام أنه أحكي مع صاحبي، حرمت علي الحركة، حرم علي كذا، لما أقول السلام عليكم ورحمة الله شو صار؟ تحللت. شايكي؟ فهون الصلاة على بساطتها فيها إحرام وتحلل، بيسموها تكبيرة الإحرام، وبيقول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. طيب هون في عندك حالة بالعمرة والحج دخلت انت بالإحرام، شلون بدك تطلع منه؟ بدك ضل محرم على طول؟ لا رهبانية في الإسلام. بدك تطلع بالعمرة، ما في غير تحلل واحد، شو هو؟ متى ما طفت وسعيت وحلقت شعرك خلاص راح جعل. بالحج في تحلل أصغر في تحلل أكبر، واضح؟ شو الفرق بين تحلل أصغر وتحلل أكبر على رأي جمهور العلماء بالاستثناء المالكية؟ الفرق بيناتهم فقط في قضية النساء، هدول الخمسة اللي قلناهم بيصيروا الأربعة لك حلال ما عدا قضية النساء، لاحظت كيف؟ فهون في تحلل أصغر وفي تحلل أكبر، لازم نعرف شلون الإنسان بيتحلل التحلل الأصغر كيف بيتحلل التحلل الأكبر. واضحة كيف الفكرة؟ فلنشوف انه هون شو السؤال، بما يحصل التحلل الأول، بما انه الحنفية اوجبوا الرمي والذبح والحلق، الذبح طبعا مو على المفرد، على القارن المتمتع، واوجبوا الترتيب بينها، فلذلك هنا قيل بالرمي فالحلق للمفرد وبالرمي فالذبح فالحلق للقارن المتمتع، هذا اللي بيحصل فيه التحلل الأول. واضحة كيف الفكرة؟ عند المالكية فقط الرمي، لأن أنا قلت لكم بالدرس الماضي أنه المالكية كتير بيركزوا على قضية الرمي، فبالرمي يحصل التحلل الأول. عند الشافعية والحنابلة انتبهوا، مو بجوز فكروا معقدة لكن هي مو معقدة، بفعل شيئين من ثلاثة. شو هن الشيئين من ثلاثة؟ في الذبح ما له علاقة، ليش؟ لأنه الذبح مو كل حاج يفرض عليه يجب عليه الذبح. شو هن الشيئين من ثلاثة؟ في عندك رمي وذبح وطواف، شاي هدول أفعال، إذا فعلت اثنين من هدول الثلاثة صار عندك تحلل أصغر، عرفت كيف؟ فعلت الثالث شو صار؟ صار تحلل أكبر، عرفت كيف؟ واضحة كيف الفكرة؟ إذا التحلل الأول عند الحنفية بالنسبة للمفرد بالرمي فالحلق، بالنسبة للقارن والمتبتع بالرمي فالذبح فالحلق، لاحظت كيف؟ بالنسبة للمالكية بيركزوا أكثر شيء على إيش؟ على قضية الرمي. الرمي طبعا مو كل الأيام، هي يوم النحر أول يوم أول أيام العيد، عرفت كيف؟ بالنسبة للشافعية والحنابلة بفعل شيئين من ثلاثة بيحصل التحلل الأصغر، بفعل الثالث بيحصل التحلل الأكبر. شون الشيئين من ثلاثة؟ في عندك رمي وذبح وطواف، رمي وحلق وطواف، عفوا رمي حلق وطواف. ليش قالوا بفعل شيئين من ثلاثة؟ ما حندخل بالأدلة، لأنه هن فهموا أنه عدم وجوب الترتيب. نعم، ما يجوز بالتحلل الأول مثل ما قلت لكم، كل شيء إلا النساء في المذاهب الثلاث، عند المالكية كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، واضح كيف؟ فالمالكية ضافوا على النساء شو ضافوا؟ الطيب والصيد. الترتيب بين الرمي والذبح والحلق هو واجب عند الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى في الفقه الحنفي، خلافا للصاحبين وخلافا لبقية المذاهب، ما عدا كنت ما تنسوه أبدا بالمذهب المالكي، الرمي بده يكون أول شيء، لاحظوا كيف؟ يجب تقديم الرمي على الحلق فقط. في رواية هيك عند الحنابلة، هاي رواية ليش؟ لأنه ليش أنا كاتب بجدولي بعض الروايات عن الفقه الحنبلي؟ مشان ما خلي حدا يحس إنه والله أبو حنيفة قعد هيك شرب أرجيلة وفكر وطلع معه هيك، لا، هاي رواية بالمذهب الحنبلي، شايف كيف؟ أو لاحظت كيف؟ فذكرها لتأييد هذه الفكرة، لاحظتوا كيف؟ نعم. الترتيب بينها وبين طواف الإفاضة، يعني بين الرمي والذبح والحلق مع طواف الإفاضة، الترتيب بينها هي سنة عند كل المذاهب ما عدا مين؟ المالكية قالوا الرمي لازم يكون قبل الطواف. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون الرمي لا تأخذوني تجاوزت شوي أنا وقتي، وصلنا لعن طواف الإفاضة. إذن هدول تكلمنا على ثلاث أفعال، الرمي والذبح والحلق في يوم النحر، وبقي علينا طواف الإفاضة. إن شاء الله الله بيكرمنا بتطبيقه عمليا. سأقف هنا، وإذا في حدا عنده أي سؤال فليتفضل.